إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا زالت بنا المدارسة حول أحكام السترة في الصلاة. قد مر بنا عدد من الأحاديث، من هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. فإذا قال صلى الله عليه وسلم أحدكم، المراد الذكر والأنثى، إلا أن يأتي دليل التخصيص. والرجال والنساء في أحكام السترة سواء إلا ما استثنيا. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، واللام لام الأمر فليصلي، وهي ساكنة، إلى سترة وليدنو منها. وليدنو منها أيضا لام لام الأمر. هذا رواه أبو داود وابن ماجه. وجاء بعده حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. رواه مسلم. وجاء أيضا ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصل إليها ويمشي وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. أي الأمر أيضا يشمل الحضر والسفر. قالوا عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاكل. وتكلمنا على هذا المقدار، عندما يكون الإنسان ساجدا بينه وبين السترة. أيضا مر بنا يا إخوة حديث طلحة بن عبيد الله: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضر ما مر بين يديه. وأيضا بارك الله فيكم، مر بنا حديث أبي هريرة، حديث الخط، وقلنا حديث الخط حديث ضعيف منكر. إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء ودي شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضر ما مر بين يديه. ونبتدئ اليوم إن شاء الله بحديث المقداد بن أسود أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حجمه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدا. وقلنا هذا حديث ضعيف لا يصح. والصواب في فقه السترة أحكامها أن الرجل المصلي أو المرأة يستقبلان السترة تلقاء الوجه، تلقاء الوجه. أما كونه يجعله عن يمينه أو عن يساره ولا يصمده صمدا فلا تتأتى الحكمة من الأمر بالسترة. إذا جعل المصلي السترة عن يمينه أو عن يساره أو حاجب الأيمن أو حاجب الأيسر، هذا بعيد عن الحكمة من وراء السترة، تشريع السترة. إنما السترة سميت سترة لتسترك من مرور الناس، من مرور الشيطان، من إطلاق البصر، تكف بصرك عندما تستقبل السترة. فالسنة والمشروع يا إخوان استقبال السترة. أما حديث المقداد فهو حديث ضعيف. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في قضاء في فضاء ليس بين يديه شيء، رواهما أحمد وأبو داود. والمقصود من هذا بارك الله فيكم حديث ابن عباس وأصله في الصحيحين، لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين في ميناء فإنه لم يصلي إلى جدار يستر في بعض الصلوات، معنى إخوان لم يتخذ سترة، فدل هذا الحديث على استحباب السترة وسنيتها وتأكيدها، أما على الإيجاب فبارك الله فيكم الأحاديث السابقة بالأمر مصروفة بهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم. إذا ما هما الحديثان يا محمد سليمان اللذان قرأنا الآن آخر شيء؟ حديث من؟ حديث المغرب وراه من؟ أحمد، تمام؟ وفي ضعف، رواه أحمد وفي ضعف. طيب الثاني؟ حديث ابن عباس. حديث ابن عباس هذا حديث صحيح وأصله في الصحيحين. تعالوا بنا نقرأ شرح الحديثين. الحديث الأول في إسناد أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي، قال المنذري: وفيه مطال، وقال في التقريب: لين الحديث. الرجل هذا تفرد بهذه الرواية وبهذه السنة، وحفظه لا يحتمل، لا يحتمل، لأنه لين الحديث، ولين الحديث تشكيك في الحفظ، تشكيك في الحفظ. والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي، قال المنذري: وذكر بعضهم أن في إسناده مقالا، لكن أصله في الصحيحين كما قلت لكم. قوله إلى عود هو واحد العيدان، قوله إلى عمود هو واحد العمود، قوله الأيسر أو الأيمن قال ابن رسلان: ولعل الأيمن أولى، ولهذا بدأ به في الحديث، يعني في رواية أبي داود الإمام الشوكاني بعد أن ذكر لك قضية الحديث يذكر لك فقه الحديث. ليه؟ لأن ممكن الحديث هذا يكون يأتي له طريق آخر، يأتي له إسناد آخر يقويه ويشد من أزره ويعظم للاحتجاج، فإذا صح فأعرف فقه الحديث، أعرف فقه الحديث. وإلا هو في البداية ذكر لنا تضعيف حديث المقدار، ومع ذلك أيضا أخبرنا بفقه الحديث فجزاه الله عنا خيرا. قال بارك الله فيكم: ولعل الأيمن أولى، ولهذا بدأ به بالحديث، يعني في رواية أبي داود، وعكس ذلك المصنف ولعلها رواية أحمد. ويكفي في دعوى الأولوية حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره أو طهوره وفي شأن كله، لكن الحديث ضعيف في السترة بارك الله فيك. وفي الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار، قوله ولا يصمد بفتح أول وضم ثالث، والصمد في اللغة القصد، يقال أصمد أصمد صمد صمد صمد فلان، أي أقصد قصده، أي لا يجعله قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه، يعني السترة يعني ها العمود أو العود لا يجعل إيه تلقاء الوجه، وهذا كل حديث ضعيف. الصواب يجعل تلقاء الوجه، الصواب يجعل تلقاء الوجه كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما أمر صلى الله عليه وسلم. قوله في فضاء ليس بين يديه شيء، في دليل على أن اتخاذ السترة غير واجبين، هذا هو الصحيح. ومع ذلك يا إخوة لا نفرط فيها ولا نتركها ولا نتهاون، بل نتخذ السترة ونحييها، معنى صلاح. وبعد يا أحمد كم حديث قرأنا اليوم؟ حديث ما هما؟ حديث المقداد وحديث ابن عباس، المقداد الأسود وحديث عبد الله بن عباس. قال في دليل، يقول الشوكاني رحمة الله عليه، في دليل على أن اتخاذ السترة غير واجبين، فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب. ولكنه قد تقرر بالأصولي أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا، وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة، فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها. وكما نبهنا أن هذا المسلك من الإمام الشافعي غير مقبول وغير راجح وليس بالقوي. الصحيح يا إخوان أننا نجمع بين القول والفعل. أما الإمام الشوكاني كما تلاحظون هنا جعل الأوامر خاصة بالأمة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، جعل هذه الأوامر خاصة بالأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت لكم كثيرا الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، لا بد من التنصيص على الخصوصية، أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا خاص بالأمة. خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، ممكن أن يدخل الناس فيها ما ليس منها. الواجب الاقتصار على النص الذي يبين أن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله قول الشوكاني أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يصلي إلى غير سترة بلا سترة، هذا خاص به، والأمة مأمورة باتخاذ السترة، هذا خاص بها، مسلك غير قوي. لا بد من الجمع. كيف الجمع؟ بأن نقول والله اتخاذ السترة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة على الأمة جميعها وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام. معنا إخوان النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، أي أنه لم يصلي إلى سترة لبيان الجواز، لبيان الجواز، لبيان الجواز. طيب قال ولكنه قد تقرر في الأصول، هذا مسلك الإمام الشوكاني، مسألة فيها خلاف بين العلماء في الأصول، كيف إذا تعارض القول قول النبي عليه الصلاة والسلام مع فعله صلى الله عليه وسلم كيف نجمع؟ الصحيح أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، أولى من إهمال أحدهما. ما ينبغيش نعمل بدليل ونترك الدليل الآخر، طالما صحت الأدلة وثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجب العمل بالجميع. أنا أجاوب يعني نقول لهم صلوا إلى سترة وما غلب. أنا قلت لكم هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في قليل من أحواله، في قليل من إيه؟ من أحواله لم يصلي إلى سترة، في قليل. إنما أنت لما تيجي تنظر في أحوال الناس الأكثر من أحوال الناس أنهم لا يصلون إلى سترة. لا ينبغي إحنا عندنا الأصل اتخاذ السترة، هذا هو الأصل يا إخوة. طيب أنت عندما تتخذ السترة أنت تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تتبع السنة، أنت تكف بصرك وأنت قائم لكي تجلب الخشوع، معنى أنت تكف الشيطان ألا أمره، تكف الناس ألا أمره، كم للسترة من فوائد كثيرة. معنى انتبهوا جزاكم الله خير. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما صلى من غير سترة ذات مرة عايز يخفف أيضا على الأمة ولا يشدد عليها، لكن طالما أن تستطيع تتخذ سترة فلا تفرط فيها ولا تتهاون. طيب يقول بارك الله فيكم فائدة، اعلم أن ظاهر حديث الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمراء، صح، والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره، وحديث أنه كان بين مصلى وبين ممر شاء ظاهر أن المراد في مصلى في مسجده. مصلى يعني إيه؟ المسجد يعني إيه؟ المسجد يعني مكان السجود، الموضع الذي سجد فيه، هذا المقصود. يعني إخوة، لأن الإضافة للعهد، كذلك حديث صلاة في الكعبة المتقدم، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة أيضا اتخذ سترة، اقترب من الجدار واتخذ السترة، فلا وجه لتقييد مشروعية السترة بالفضاء. يعني بعض الناس يقول لك يا شيخ لا تشدد علينا، السترة فقط في الفضاء مش في المساجد أو في البيت أو في كذا أو في لا، السترة تشمل الصحاري والعمرة، تشمل الرجال والنساء، تشمل الحرم وغير الحرم، إلا أنك في الحرم إذا لم تستطع أن تتخذ سترة فلا حرج عليك، فلا إيه؟ فلا حرج عليك إذا لم تستطع، لكن الأصل أيضا إخلال السترة، بارك الله. طيب الباب الذي يلي هذا يا إخوة، باب دفع المال وما عليه من الإثم. ها بالنسبه للاخوه اللي جالسين على مقاعد، هل السترة في حقهم ايضا في حق السجن ولا او جالس يسجد وهو جالس يركع وهو جالس، هل ياخذ السترة برضه؟ ليس هو يصلي مع الجماعه؟ لا هو يصلي، ربنا مثلا واحده ربنا يصلي سنه خفيفه. على كل حال اهل بارك الله فيك، الذي يصلى على الكرسي وهو جالس له صور وله احوال ويصلي جماعه، فالامام سترة لمن خلفه، الامام سترة لمن خلفه ولا يتخذ سترة. في ناس يا شيخ بيصلوا احيانا في اخر المساجد، بيصلوا كده لوحدهم في اخر المساجد. احنا بنتكلم هنا بيصلوا في جماعه، الجماعه احنا بنتكلم هنا الكلام واضح، يصلي في جماعة، فالإمام سترة إيه؟ لمن إيه؟ لمن يعني لو حد مرة ما فيش إشكال، بس هم اللي بيصلوا ورا دول عليهم عدة محظورات، واضح لك؟ الأصل اللي يصلي في الصف عند واحد، ياخد كرسي صغير ويصلي في الصف، ما ينفردش، خير الصفوف الرجال فين؟ أولهم وشرها إيه؟ وضح لك لا؟ طيب مسألة ثانية، ممكن واحد من المعذورين دول يصلي على الكراسي يجي لوحده ما فيش معه حد، ولا انت تتصل على الناس يا فلان يلا تعال اصحاب الاعذار تعالوا جنبي، ما تصيرش صلى الرجل، اذا صلى هذا الرجل منفرد خلف الصف وحده صلاته لا تصح، إن يجب عليه يندرج في الصف. يفرض واحد كده صلى وحده. أنت واضح لك المسألة دي؟ وفي مكان في الصف. الصف الأول في مكان، الصف الثاني في مكان. ما صلاش. لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واضح لك المنطقة دي؟ طيب. اللي جالس ما بيصليش في الجماعة زي ما بيقول أخونا الآن، هل يتخذ سترة؟ نفس الحكم، نفس الحكم، بينه وبين السترة ثلاثة أضرع، يجلس بكرسي من بداية الثلاثة أضرع، نفس الحكم، واضح لكم؟ انقطاع الصفوف يجوز، يعني آخر الصفوف الواقفين والجالسين بعد خمس ست صفوف أو عشر. احنا قلنا عدة محاذير، احنا ذكرنا بعضها. هذا الذي ذكرناه بعضها، وهذا أيضا منها، واضح؟ هذه من المصائب. ينبغي ولا مصائب قطع الصفوف. في منها، في منها حالات لا تصح بها الصلاة، هذا الذي ذكرنا عدة محاذير، منها حالات لا تصح بها الصلاة، ومنها حالات تصح الصلاة مع الكراهة، معنا؟ فعلى كل حال، إيه الأصل؟ الأصل أن صاحب العذر يجلس مع الصلاة. لا يعمل عادة كما عكاد الناس اللي يعمل. يعني إذا كانوا مجموعة رايحين من ورا كده 10 أو هذا مخالف للسنة. كبيرة. مخالف للسنة، ليس من السنة. الصحيح أن يندرجوا مع الصفوف. ولا يخصصوا لأنفسهم صفا في آخر الصف. من الذي أشار عليه بهذا الرجل؟ كيف جاء؟ الشيخ خير الصفوف اللي جاء فين؟ وشروها فين؟ طب وليه عملنا جارة في الأرض؟ الكراسي في اخر المسجد يقعد عليها في كل فتره. يا شيخ انا ليه افتح للناس هذه الفتره؟ اعمل لهم كلام ده؟ قد ذكرت لكم ذات مره دخلت المسجد فوجدت كراسي من اللي بتتبنى دي كراسي سينمائي قديم صفين ثلاثه عاملين صفين ثلاثه عادي سيء. والرجل صح عملها يريد الخير، النجار اللي عملها والتاجر اللي عملها والمتبنى اللي عملها يريد الخير، لكن ما هكذا. كم من مريد الخير لا يدركه، كم من يروم الخير ولا يدركه، بسبب انه لم يستشير صاحب فقه في المساله، صاحب علم في المساله. اداره المسجد المسؤوله بقى عن ولا يا شيخ رد اداره المسجد مع وجهك انا معاك لا لا اذا عوجت نقوم ولا لا يا شيخ؟ فلا يعني نساهم ولا نؤيد ولا ندعم ولا نسمع بهذا الشيء في المساجد. كم من المساجد الحمد لله دخلتها وكنت اكلمهم على هذه المساله، فاذا بهم الحمد لله اعتدلوا واستقاموا وردوا اصحاب العذار مع الصفوف. يا شيخ انت في الحرم، انت ما تقدر تروح الحرم يا شيخ، صح ولا لا؟ في الحرم عاملين ايه؟ جايبين كراسي صغيره جدا، كراسي بتتبنى وحاطينها في دولاب ولا في درج وكاتبين عليها وقف الحرم، صح؟ من جاء اخذ كرسي وجلس الصف، من جاء اخذ كرسي وجلس الصف، جلوا الحصين الحمد لله. هو كده السنه، مش من السنة بقى انك تجعل الاصحاب الاعذار. طب ما كان في زمان النبي عليه الصلاه والسلام اصحاب اعذار كبار السن 120 سنه، ايش رايك؟ 120 سنه وغيره والمريض والصغير ومش عارف ايه، ما كانش لهم مكان مخصص. ذكر ان حكيم بن حزام عاش 120 سنه، ذكروا سلمان فارس كما قلت لكم عاش 250 سنه. طيب يعني كان بيصلي ازاي؟ ما بيعملش الاصحاب الاعذار مكان مخصص، بيندرجوا في الصفوف. من وصل صفا هيك وصل الله، ومن قطع صفا قطع الله. خلاص؟ عرفنا هذه المساله؟ جزاكم الله خير. باب دفع المال وما عليه من الاثم والرخصه في ذلك للطائفين بالبيع. وكلمة رخصة في ذلك للطائفين بالبيع كلمة فيها نظر، ليست مقبولة على إطلاقها من المؤلف المصنف اللي هو ابن تيمية الجد ابن تيمية، وهيتبين لكم هذا إن شاء الله. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله. والمعنى معنى يقاتلون اي يدفعوا بيده، ما مش معنى يقاتلون بالضرب واللطم والمشاتمة، لا مش هذا المقصود، او بالسلاح او نحو ذلك. فان ابى فليقاتلوا، وما هي الفرق بين كلمه فليقاتلوا وليقتلوا؟ لكلمه ثانيه يقولون شيء فليقاتلوا شيء ثاني، معنى فان ابى وبعدين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا في اقتتلوا في التفسير كانوا بالحذايا والعصي والنعال مش بالسيوف، معناه تفسير الايه تفسير وسبب نزول الايه نزلت في اقوام ايه تضاربوا بالعصي والنعال، مش تضاربوا بالسلاح، لا معنى يا اخوان سبب نزول الايه. قال فان ابى فليقاتله فان معه القارين، رواه احمد ومسلم وابن ماجه. وعن ابي سعيد قال: سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز يعني يمر يتجاوز بين يديه فليدفعه، فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان، رواه الجماعه الا الترمذي وابن ماجه. ما شاء الله. الله يخبر علينا. الرسل أخوكم إسماعيل يوسف يعني يوسف الرسل من بلاد داغستان يعني يقول أنا معكم جزاهم خير من الرسل من بلاد الرسل يعني بيفرقكم السنة عبر الرنة دي أنت شيخ يعني بعض الطلبة الرسل ما بيسألوش مع الجماعة ربما ربما تنبيع عليهم ده لازم ده لازم بس ربما اللي بعضهم بيعتقد انه مسافر او كان منفصل عن الرسول لعله عنده السلامه ما شاء الله اهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الحمد لله كيف حالكم بخير طيبون الحمد لله بخير اكرمكم الله نسعى الجورب لا من قال انها بدعة فهو مخطئ الشيخ عندك الشيخ احمد شاكر الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني وجماعة من أهل العلم يصححون حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين والجوربين جماعة من أهل العلم يصححون هذا الحديث من المتقدمين ومن المتأخرين معاصرين الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وبعدين ما الفرق بين الخف والجورب ما هو سواء الحكم سواء هذا كلام لا كلام لا يؤبه له فوارق لا لا لا علاقة له بالفقه المسألة مشروعية واستحباب مسح الخفين ومشروعية كذلك مسح الجوربين مسح على التساخين تمام على الأحذين تمام مسح على الأحذين أيضا بارك الله فيك وياك كان الله معكم السلام السلام السلام شوف مسألة يعني يخوضون فيها ويتجادلون فيها المخرج فيها الحديث تريح نفسك يعني لا يعني طبيعة الشراب ان هو بينبذ الماء وهذا لا يمنع من المسح عليه لا يمنع من المسح يعني الانسان يعذب اولئك الطلبة يشدد عليهم ان يصلوا مع لا ينبغي كما قلت فعلا ننبههم وننصحهم كيف لهم؟ يعني بعضهم يكفر ويكفر قد يكفر الإمام يقول أكفر ولا أصلي فرضا طبعا هذه بدعة بدعة بدعة ضلال بل أكثر فيهم الحمد لله على السنة والاتباع والسنة والجماعة الحمد لله ربما يجي لك واحد ماشي جايب له مذهب جديد ولا حاجة حد منا منهم سكن عندك والله دي المشكلة شوفوا جيت لنا هذا الوجع شوف لا يعني بس تذكرت ان في واحد منهم سكن عندك لا نصح النصح الدين وين؟ النصح يقول بارك الله فيكم عن ابي سعيد قال سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع فإن أبى فليعمل إيه بقى؟ مرد دفع بجهد يعني. وأيضا تنظر برضه أنت بارك الله فيك في كل مسألة. الأيام هذا لو جيت تدفع رجل ربما يدور الأمر إلى ما هو أشد مفسدة وفتنة وشر وضرر. فتدفعه بالتي أحسن. تدفعه بالتي أحسن. معنى يا إخوان؟ وبعدين لو كان كما قلت لكم هناك صور لابد الإنسان يمر. لا بس هاي جميل جميل لا هناك صور فعلا وحالات لابد الانسان يمر من امام الصور اذا لم يكن في مظل الا هذا نعم وسيعجز الناس الحرم وهنا مش مساله مباح الحرم معنى سنتكلم عليها معنى كلامنا في اول العلاقه لكن هنا ايضا احيانا مواضع الحلال لا يستطيع الانسان ان يقف ولا يستطيع الناس ينتظرون فلابد من المرور. وفي حالات فيها ممدوحه يستطيع المرء ان يمر من مكان اخر وان يصبر او ان ينتظر، فعند ذلك بارك الله فيكم اذا مر يدفعه بتؤله باللين، ثم ايضا اذا مر ولم يستمع للدافع فالاثم على المرء. اسم الاثم على من؟ على المرء. قال رواه الجماعه الا الترمذيه وابن ماجه. قالوا اذا كان احدكم يصلي فلا يدع، هذا مطلق مقيد بما في حديث ابي سعيد من قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم اذا شيء يستره فلا يجوز الدفع والمقاتله الا لمن كان له ستره. قال النووي واتفقوا على ان هذا كله لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى الى ستره او في مكان يامن المرور بين يديه. قوله فلا يدع احدا يمر بين يديه ظاهر النهي التحريم. قوله فان ابى فليقاتل فيه انه يدافعه اولا بما دون القتل فيبدا باسهل الوجوه ثم ينتقل الى الاشد بالاشد الى حد القتل. لكن هذا كله يا اخوان كما قلت لكم لا يفعل لانه يجر الى مفسده. كان في الزمان الاول، في الزمان الاول لو قام الرجل يصلي في زمان النبي عليه الصلاه والسلام وفي زمان من بعد النبي التابعين، لو قام الرجل يصلي ومر من الناس احد ودفعه ضربه يتحملوا بعض. اما اليوم لا يحتمل هذا، فضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهمتوني؟ كان في الزمان الاول فعلا ها كان ابو سعيد الخدري مره قام يصلي فقام واحد من كانه من بني اميه مر فقام ضرب ابو سعيد دكم بيده فمشى الى الامير اظن المران بن الحكم فاشتكاه فقال ماذا لك على ابن اخيك ان تضربه امام؟ فالمر بين يدي الامر في سهل في ايش؟ ممكن يمشى. انما في الزمن هذا لو تفعل هذا الله يستر هو يدخل المسجد بعد كده ولا مش هيدخل؟ اللي انت بتعمله ده اللي بتدفع كده بس ها؟ هل سيدخل المسجد او لا؟ هذه مساله. بعد ما تخرج من الصلاه يمكن ينتظرك بره. معناها ده اذا لم يقاتلك في المسجد اصلا ها؟ هينتظرك بره ده يعني اذا كان الحياء والادب يعني هينتظرك بره. فانتم بارك الله فيكم الاحاديث هذه لها فقه ولها يعني درايه ولها معرفه وايضا نجمعها مع النصوص الاخرى. جزاكم الله خيرا. قال بارك الله فيكم قال القاضي عياض والقرطبي اجمع على انه لا يلزم ان يقاتله بالسلاح لمخالفه ذلك لقاعده الاقبال على الصلاه والاشتغال بها. واطلق جماعه من الشافعي ان له ان يقاتله حقيقه واستبعد ذلك ابن العربي سوء المالكي ها يلا هذا ممنوع. وقال مراد بالمقاتل المدافع صحيح. واغرب الباجي فقال يحتمل ان يكون مراد بالمقاتل اللعن او التعنيف لا. وتعقب الحافظ بانه يستلزم التكلم في الصلاه وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير. وقد روى الاسماعيلي بلفظ فان ابى فليجعل يده في صدره ولا يدفعه وهو صريح في الدفع باليد. إذا الروايات يا إخوة التي أتت فيها من يقاتله بينتها الروايات الأخرى التي فيها فلا يدفعها. نعم. خذوا بالك جمع الروايات يبين لك يفسر لك المراد من اللفظ من اللفظ والرواية. قال هو صريح في الدفع باليد وكذلك فعل أبو سعيد بن غلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في صدره ثم عاد فدفعه أشد من الأول كما في البخاري وغيره. ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول. قال القاضي عياض فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء. وهل تجب دية من أم يكون هدرا؟ مذهبان العلماء هما قولان في مذهب من؟ يعني يقول إيه؟ فهلك فلا قود عليه؟ يعني لا قصاص المقصود هذا. طب اختلفوا في الدية هل عليه دية ولا ما في دية؟ ها؟ أنا أخوان أو قولان لا شو المسألة بين العلماء صراحة رحمة الله عليهم ما تركوا مثل هذه المسائل الدقيقة إلا تكلموا عليها رحمة الله عليه. يقول حكى القاضي عياض وابن بطال الإجماع على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ولا العمل كثير في مدافعته لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. قال الحمد وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة للمرور. ها يعني بقول لكم أهو ده وقف أهو عمل كده مر خلاص ما ترجعوش تاني بقى. بعض الناس يخطئ هو مر الآن عرفت ستة ترده فتسوي له كده يرجع تاني. طب ما عامل عليك مشكلة مرتين خليه ما دام مر خلاص يمشي اتركه بقى. قال أنه لا يجوز له المشي من مكان ليدفعه ولا العمل كثير في مدافعته لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. قال الحافظ وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي إيه؟ له أن يرده لأن في إعادة للمرور. قال وراه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك. قال النووي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع وتعقبه الحافظ لأنه قد صرح بوجوب أهل الظاهر انتهى وظاهر الحديث معهم. هذا كلام صحيح أنه واجب أن يدفع لكن بالأسهل. قوله فإن معه القرين في القاموس القرين مقارن والصاحب والشيطان مقرون بالإنسان لا يفارقه المراد هنا. قوله فإنما هو شيطان قال الحافظ إطلاق الشيطان على المرء من الإنس شائع ذائع وقد جاء في القرآن قوله تعالى شياطين الإنس والجن وسبب إطلاقه عليه أنه فعل فعل الشيطان وقيل معناه إنما حمله على مروره وامتناع من الرجوع الشيطان. وقال ابن بطال في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين. قال الحافظ مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنسي ومجازا على الجني وفي بحث وقيل المراد بالشيطان القرين كما في الحديث الأول. قد استنبط ابن أبي جمرة من قوله من شراح صحيح البخاري الإمام ابن أبي جمرة فإنما هو شيطان أن المراد بالمقاتلة المدافع اللطيف لا حقيقة القتال لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعادة والتستر عنه بالتسمية ونحوها. قال وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المرء الظاهر الثاني انتهى. سبحان الله حتى العلماء خاضوا في هذا المسألة ليش شرع الدفع يا ترى لدفع الإثم عن المرء سبحان الله أو لمصلحة المصلي. قال بقول لك الظاهر الثاني يعني دفع الإثم عن المرء سبحان الله. وأنا ألم أقول لكم جاء في الأحاديث بعض الناس يدخلون الجنة بإيه؟ بالسلاسل بالقوة كده شد وشد بالخير تعالى يا فلان تعالى يا علان وهكذا يشدون شدا يشدون شدا إلى إيه؟ إلى الجنة. قال الحافظ وقال غيره بل أول أظهر لأن شوف الفريق الثاني قال لا الأول أظهر لأن أقبل مصلي على صلاة أولى من الاشتغال بدفع الإثم عن غيره. قد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف الصلاة وهذا لا يصح. وروى أبو نعيم عن عمر لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى سترة إلى شيء يستره من الناس. يقول ذكر الحافظ الفتح ذكره عن الفتح تحت حديث كذا. قال فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمرء وهما وإن كانا موقفين لفظهما لفظا فحكمهما حكم الرفض لأن مثلهما لا يقال بالرأي انتهى. لكن هل يصحان أو لا هذا محل النظر. طيب نكتفي بهذا قدر يا إخوان إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر من درسي بين المغرب والعشاء اليوم يقول إني مشغول درسنا الصباح إن شاء الله في سير أعلام النبلاء بإذن الله سنختار الترجمة المحددة إن شاء الله.